حصريا على موقع مارادونا.com. ايوه قال لك اهبل واحد في الدنيا ده الغشيم. عارفين مين الغشيم؟ اللي يفكر يجي على سكه علي ابراهيم. فيجو دخلاوي ابعتها له على الواتس. فيجو دخلاوي بمبك سد دواف يا عبيط انت في بلوى. سبت رتيرتك تتوى عشان هنجيلك في الكابيس. تفكيرك فيه عجبني حسسني بقيمة نفسي. طول ما انا جوه دماغك انسى تقوم التربة وتبقى عريس. ما بقيت شايف ما بخافش اموت الموت نصيب. لعب خلاص ما صبح شايف والدنيا خربانة. غزان وموه مرمي في بحر ومش بقوم ببحث بقول فين كانوا وعنايا دبلانا. علي ببراهيم خصمته بتعيش في الجحيم. هتصاحبه لو ماشي سليم. متربع عالجدعنة والرجولية ده الحكم ده. علي ببراهيم ده زيتنا معروف في دايرتنا الكبار في العمرية وسطورة. خصمي بعته جابوا عانا ربنا صاحبي معانا. وغلوة امك عند اخويا راب تدير قبلك رسمي. قلبنا على بعض يا قاسم احسن من كتر العادة. امك كتير بس على ما فيش انا وانت بنفعل يا ابو انا صاحبتك حبيبي جنبي في اي قلب مع بعدي اي ساعة. انا بعشق وجوده جنبي اجدع زمي على فوني سجلت لاسي علشان في شدتي مشاوي. انا قلب اخويا على قلبي. انا تليفوني مغلق على طول من كل الناس مقفول. تحت حاجة بقصول ملقتش قصول ولقيت بس ندالة. مشيتهم جنبي ببرد اكمتني مسجل خاطر. انضف بني ادم المسجول والباقي يا عم في الزبالة. السالكة معروفة كده رمز الامان. والدنيا دي ده السودان ما فيهاش كبير غير ربك. حب اللي من هتوقع هتلاقي اللي سن. يا صاحبي اللي جلي مالي قلب وغلاوة امك ردة. شخصيتي جرايقتي عصي عشابي في دفعتي. اول ما افتح مطوتش الكلف على بعض بيتكومه. شغلي مركز فيه وشاطر علشان فاقد وبخطي. وبغامر قدام عصابات بيشوفوا خلقتش بيخلقوا. تيجي فيس تو فيس انزل لي وما تفتحش فيس. انا اسطى فتحت لك الهويس وحطيتك في دماغي. امجل وروح جمد لقلب اخد حبوب. اي واحد عارف مطلوب بيكون بتاعي. انا خدت المزة بتاعتك واخد منها سلسلتك. لو راجل تعالى لي وخدها وبالمرة تشوفها في حد. يا دي الكسفة دي خلعتها تاخد موقف حضري. انا اخر معاها كم يوم هتاخدها لتصلح من بعدي. مريال يا قلب واكيد مخبى علي حب. اكشف لي وريني مين يا رب اللي هتبقى نصيبي. بنت الحلال مش شرط قهوة لا جمال. واهم حاجة راحية البال وما تبقاش باصة لجيبي. من اجله تكرم الفايل جنرال الدولة زي معالي الباشا علي ببراهيم. اسد الداخلية بواديه قائد ورا ظهره جيش كان. السيرة مسموعة والستوار علي ببراهيم جايب من الاخر. هو الاسطورة الحية احمد ابراهيم هو الجنرال. اسمه بيرعب عدولة وتوال. احمد ابراهيم ده لافعال مش صياد برجولة وقال. ادم ابراهيم ده عم الكل. ادم ابراهيم ده حط في العيون وسرق قلوب الميت مليون. مشرف نفسه برجولة وحب. مصطفى بالجنج الاسطور ده السيطرة من الدرجة الاولى. في الجيزة بيكسب عيب طولة الباشا مصطفى به الجنج.